غانم. أقول الظاهر أن هذا أصلها وبعدين أن هذا تقليد. ما أعرف يعني ما أعرف. بس حنا شف ممتاز له. حنا قد يكون فرد مثلاً ساعة. لباس ساعة. على كل حال إذا كان مال شيء معين. إذا كان مال شيء معين يعني يسموها شبكة فيها أهون. أما إن كان شيء معين يعني خلوا مثلا مثل الشبكة أو شبابيك وما أشبه ذلك فهذه ينظر فيها. طيب يا شيخ نعم لا هو ليس على سبيل الوجوب هذا ليس على سبيل الوجوب تعظيما لاسم الله عز وجل لا يدخل فيه المحل. قلنا إذا كان يضيع إذا كان يخشى من ضياعه أو نسيانه وهذا يقع كثيرا الإنسان بعض الأحيان يجعل حاجات قد يكون مصحف المصحف ما يدخل فيه الخلل ربما يضع وينسى هذا إذا خشيت منه فلا حرج عليه إذا خشيت ولم تتمكن من أن بالذات المصحف ما تتمكن من أن تعطيه أحد يمسكه لك حتى ترجع. طيب إذا كان في أوراق ما فيها بأس لا هذه ما فيها بأس إن شاء الله لأنها ما هي ظاهرة ولهذا قال الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة إذا احتاج إلى الدخول في خاتم فيه اسم الله فإنه يجعل أعلاه الفص يجعله في باطن كفه يعني من جنس هذا عين نعم. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال الله هذا الثاني انها نعم اي والله انا الحقيقه ظني والله اعلم ان هذا هو اصل انه مو اصله عن اسلام اتى ان اصله لاجل يكون هذا على اسم شبكة شبكة ما فيها أشكال واضح الاشتقاق واضح فيه لكن مش ها لا مين حرام لكن نقول الأحسن نقول الأحسن أن يقال يصل أن يقال أن نقول الزوج يصلكم بعض المهر ولا يسميها بهذا الاسم أو يعدل عنها بالكلية لأن كنا عندنا نحن هنا في نجد كان المعروف عندنا إن المهر يرسل قبيل الزواج فراش وألبسة ومعه ذهب ودراهم لكن قبيل الزواج يعني بحوالي 10 أيام 7 أيام أما الآن يرسلون هذه الشبكة التي يرسلون قبل بسنة أو سنتين هنا عند الخطبة هنا ها؟ والله اللي نرى إن أقول الأحسن أن لا تستعمله أبدا أي إن شاء الله يسأل الله أمرك بدون شبكة لا الدبلة أنا أقول حرام الدبلة حرام ما في أشكال لأنها مصعوبة بعقيدة لا سيما اللي يكتب اسم الزوجة أو هي تكتب اسم الزوج هذا واضح من اعتقاد نعم هم قالوا هذا لكن ليه الدبلة نقصنا الشبكة هذا دليل على شبكة أيه؟ ايه هو على وسيله الشبكه يعني خاطر شبكه الله لا احسن يحطون بعد

بيني وبين حدود الأرض مسافة، فهل أطير ولا أمشي على الأرض وهي مثل لي؟ نقول له تمشي على الأرض وإن لم تكن لك، لأن هذا لأجل التخلص منه. فالمهم أن التخلص من المفسدة لا يعتبر استعمال له، وإنما هو محاولة للتخلص منه. فإذا الاستنجاء بالماء، وإن كان الإنسان لا بد أن يباشر النجاسة غالبا، لا يضر ويطهر. وقد كان فيه خلاف قديم عند بعض السلف الاقتصار على الاستنجاء، ولكنه انعقد الإجماع بعد ذلك على مقتضى ما جاء في هذا الحديث وغيره من أن الاستنجاء بالماء مجزئ وإن لم يتقدمه استجمار. وفي هذا الحديث دليل على أن على جواز استخدام الأحرار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم بعض أصحابه، ومنهم أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان له نحو 10 سنين، فجاءت به أم سليم أمه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، هذا أنس بن مالك يخدمك. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ودعا له بأن يكثر الله ماله وولده ويدخله الجنة. فرأى اثنين نفين من هذا ما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم: أكثر الله ولده، حتى روي عنه أنه قال: حدثتني بنت أميمة أنه دفن لصلب بعد مقدم الحجاج البصرة 100 ولد. لصلب دفن 100 ولد، فما بالك بالأحياء وما بالك بمن كانوا قبل قدوم الحجاج البصرة. وأما ماله فقد ذكروا أن له بستانا يثمر في السنة 2 مرات، وهذا من كثرة المال. قال: وأنا أرجو الثالثة، وهي أن يدخله الله الجنة رضي الله عنه. وفي هذا الحديث دليل على أن العنزة تكفي في السترة في الصلاة، وهو كذلك أيضا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهو. اتخاذ السترة سنة، لا ينبغي الإنسان أن يدع، حتى قال بعض أهل العلم بوجوبه، وأن الإنسان إذا لم يجعل سترة بين يديه فإنه يأثم. ولكن الراجح قول الجمهور أنه لا يأثم بذلك، فقد روى أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء إلى غير شيء، وهذا يدل على عدم الوجوب. وكذلك حديثه في الصحيحين قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الناس بمنى في حجة الوداع إلى غير جدار، والرجل كان ترتع فدخلت بين يدي بعض الصف ولم ينكر ذلك علي أحد. وهذا أتى به ليستدل به على عدم قطع الحمار لصلاة المرء، فقوله إلى غير جدار يعني إلى غير سترة يستتر بها، هكذا تفسره بعض أهل العلم. وإن كان فيه بعض الاحتمال، لكن الصحيح أنه لا تجب السترة، سترة المصلي، ولكنها سنة لا ينبغي للإنسان تركها. بعض الناس نسأل الله لنا ورحمه الهداية، والظاهر أنه من جهله، تجد مثلا يصلي يجعل العمود وراءه، مع أنه بين يديه عمود لو تقدم حتى جعله سترة له لكان أفضل، لكن إما تهاون وإما جهل من بعض الناس. إذا أراد يتسنن يروح يخلى الجدار وراء العمود وراء أو الجدار ويدع العمود المقابل له فلا يصلي إليه، وهذا حرمان، لأنه حرم نفسه فضيلة السترة. نعم. نعم. ولو بأجرة، أقول ولو بأجرة، إذا لم يجد أحدا إطلاقا فاتقوا الله ما استطعتم. لا ما يلزم، لكن يلزم على وليه أن يطلب له من ينجيه في الأجرة مثلا من مال الرجل هذا، يقدر إذا صار يقدر بالفلوس، كان عنده مال ويقدر يستأجر مثل أحد ويعطيه على العملية بدل ما أنه يأخذ على ما دونها 10 ريالات يعطيه 50 ريال. نعم ما أدري والله هذا، لو أنك صبرت حتى انتهى وسألته وش الحكمة أنك ما تخلينا أقل مباراك من بينك وبين الجدار؟ هل حين نبه الآن نقول الأحسن للإنسان مدام أنه يمكن أن يجد عمودا أو يجد مثل هذا الجدار الصغير القصير الذي يصلي إليه أفضل بلا شك وآجر وأتم لصلاته. المد بعض العلماء يقول انها تصلح، يعني طرف المد هذا القائم انها تصلح وتكفي مثل ما ان الخط يكفي، لكن لا شك ان المنتصب القائم احسن. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. ها وش الدخول دعاء الدخول قرانا قال وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الإداوة. الإداوة بناء يوضع فيه الماء من الجلود. قال فانطلق حتى توارى عني، يعني تغطى واستتر، وذلك إما بأكمة أو بشجرة أو بحجر أو لبعده حتى توارى فقضى حاجته. ففي هذا دليل على جواز استخدام الأحرار في الطهارة كما سبق، وأن سؤال الخادم أن يقضي الحاجة ليس من السؤال المذموم الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أو الذي أرشد أصحابه إلى تركه، لأن هذا الخادم مستعد، فقولك افعل كذا ما هو إلا توجيه لما كان مستعدا له. وقد يؤخذ من أن تنبيه الموظف للمسؤولين بأنه وصل إلى المرتبة التي يستحقها وما أشبه ذلك إن هذا ليس بسؤال في المال من بيت المال، لأن الجهة المسؤولة مستعدة لهذا لكنها تحتاج إلى التنبيه، فلا يعد طلبه للترقية وقد استحقها، لا يعد ذلك من باب سؤال المال من بيت المال، لأن هذا من جنس التنبيه على وصوله إلى هذه المرتبة. أما ولكن مع ذلك لا نرغب أن يلح في هذا الطلب كما يفعل بعض الناس، فلينبههم أنه وصل إلى هذه المرتبة وينتهي. وفي هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان عند قضاء الحاجة أن يبعد حتى لا يراه الناس، وأن هذا من الآداب التي جاءت بها السنة النبوية. وفيه دليل على أن الإسلام، والحمد لله اللهم إنا نسألك أن تميتنا عليه، أن الإسلام اشتمل على أكمل الآداب وأحسنه، وهذا أمر لا يشك فيه من تأمل الإسلام وشرائع الإسلام. وليعلم أن الإسلام لا يقاس بمن انتسب إليه،

وعلى تقدير صحته فيحمل على الاستحباب والأولى والذكر. لكن الرسول كشف عورته وهو أشد الناس حياء، كشف قصدي فخذه وهو أشد الناس حياء. لا بس هذا يتعلق بالأخلاق، وما دام أنه يمكن الحمل حمل الفعل على الدلالة على الجواز ويجب العمل. فعل الرسول حجة كما أن قوله حجة. فهذا الحديث يجاب عن بأنه في سنده مقال. نعم. والشيء الثاني أنه لو على فرض صحته وأنه سالم من العلل ذكروها فإنه يحمل على أن هذا هو الأولى. نعم نعم ونحن نقول به أيضا وقد قررناه عليه، لكنه إذا أمكن الجمع، ولا سيما إن هذه المسألة ما هي مسألة مجرد فعل، هذه مسألة تتعلق بالخلق وبالحياء. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أحيى الناس حياء لا يمكن أن يستهين بهذا الأمر ويخرج شيئا يستحيا منه، هذا بعيد. ايش؟ نعم نعم. طيب لحاجة الركوب إذا ركب يمكنه أن يستره. كذلك قصة أبي بكر وعمر ودخل على عثمان، لكن بس الحديث هذا علته أن فيه شك من الراوي هل هو الساق أو الفخذ، وإلا لكان ما واضح وصريح. والله هذا رأينا، إن رأينا أنه ليس بعورة إلا بالصلاة، إلا إذا خشي الفتنة كما قلت لكم، إذا كان شاب أو يخشى مثلا مثل شاهد كان اسمه هذا يخشى منه. نظر الزوجة لزوجها جائز، قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم إيه؟ حتى في إقرار هذه ما في مانع، ما في مانع أصلا، لا عورة بين الرجل وامرأة لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسه. نعم مسنة في رواية لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء، متفق عليه واللفظ لمسلم. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. هذه ثلاثة من الآداب أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه. الأول لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هذا النهي مقيد بحال من الأحوال وهي حال البول لقوله وهو يبول، وعلى هذا فيكون النهي واردا في هذه الحال فقط في حال البول وهو واضح، هذا منطوق الحديث. وقوله لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه يشمل ذكر كله، ويدل بمفهومه على أن مسه باليسار لا بأس به، إلا أن أهل العلم يقولون عند الحاجة لا بأس به، عند الحاجة لا بأس به، كما لو كان يبول في مكان صلب ولا يستطيع إمساك ذكره بيساره فإنه هنا يمسكه بيمينه

فإنه يقول غفرانك، لأنه فارق المحيط.